هيجيب منين 50 ضعف دخل اسره بشريا. الواحده المسلمه اللي تلبس حجاب هناك تتعرض لغرامه 50 ضعف دخل اسره مسلمه صينيه هناك شهريا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني اخواننا في وقت ما كانت فلسطين بتحتل سنه 48 كانوا بيقتلوا هناك 5 مليون مسلم في تركستان الشرقيه، 5 مليون مسلم هم عايزين تركستان بس من غير اسلام. بداوا يجيبوا المسلمين اللي هناك يتوهوهم في الصين يهجروهم، ويجيبوا الوثنيين الشيوعيين بتوع الصين يهجروهم الى تركستان عشان يقضوا على الجغرافيا الاسلاميه هناك والتوزيع الاسلامي هناك. بداوا يتبعوا سلسله القتل. في الايام اللي فاتت دفنوا 2000 واحد احياء، اللي يشوف الصور من على النت وهي جايه من هناك، صور القتلى من هناك، حسبنا الله ونعم الوكيل، عامله زي صور غزه كده وصور القتلى وهي جايه من غزه. دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ العلمانيين دايما يراهنوا ويقول لك ان العرب عمرهم ما ينفعلوا بغير قضيه فلسطين. ده لما يكون القوميه العربيه والعياذ بالله دي الوثنيه العربيه هي الفائده، انما لما الاسلام يرجع كل مسلم، لو مات مسلم في الصين زي لو مات مسلم في فلسطين، زي لو مات مسلم في مكه، كلها واحد، كلها واحد. ابن مسعود بيقول لان تهدي الكعبه حجرا حجرا، لان تهدي الكعبه حجرا حجرا اهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. تخيلوا ال 200 اللي اتدفنوا هناك، الجثث اللي جايه مناظرها من هناك على يد هؤلاء الكفار الشيوعيين. هذه الدوله الشيوعيه الوثنيه اللي جمعت ما بين ابغض ديانتين على وجه الارض، الشيوعيه الملحده والوثنيه والعياذ بالله، بتوع اوثان حتى الان واصنام حتى الان. تخيلوا هذا يحدث للمسلمين واحنا عايشين. التهجير، القنابل النووية، التجارب النووية بتاعت الصين بتعملها جنب تركستان عشان يتسمموا تدريجي، يمكن حد يموت، يمكن السرطان ينتشر، بحيث ان هم يتسمموا تدريجيا. دي حاجات بتحصل لاخواننا المسلمين هناك. المدارس اللي تابعة للمساجد كلها قفلوها، والمساجد قفلوها. طب وبعدين يا جماعة، دي شعبة من شعب الدين ولا لا؟ يعني انت الوقت لما تقوم بعد الحلقة تتوضى وتصلي ركعتين وتنزلي تسجدي تقول يا رب احنا لا نقدر ان احنا نعمل لهم شيء، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم. لما انت تبقى امام جامع تروح في كل صلاه تقنط زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قالت بعد بئر معونه وتدعي لهم، انت كده بتحقق شعبه من شعب الايمان ولا لا؟ ولو ما عملتيش كده في نقص في شعبه من شعب الايمان ولا لا؟ عايزين يا جماعه نرجع تاني، نرجع تاني للاسف، ونعزل نفسنا من قضيه تركستان مؤقتا لغايه ما تيجي التوصيات للاسف، ونرجع تاني لقضيه شعب الدين والقضيه رفع الاعمال الى الله. هنعمل ايه في رفع الاعمال الى الله؟ ايها الغافلون عن شعبان، يا اللي غافلين عن مواسم شعبان، يا اللي غافلين عن مواسم الطاعه، يا اللي غافلين عن موسم رفع الاعمال السنويه الى الله، يا اللي غافلين عن بوابه رمضان لما بتترفع الاعمال في شعبان بناء عليها، ربنا يفتح عليك في رمضان او ممكن يغلق عليك في رمضان. يعني رفع الاعمال ده حاجه في غايه الاهميه. يعني الكسل عن الطاعه في شعبان ده علامه خذلان والعياذ بالله، ده علامه من علامات الخذلان ان الواحد يكسل عن الطاعه في هذا الشهر المبارك، ليله النصف من شعبان، الليله اللي السلف سموها ليله الصق لان بيكتب فيها صقوق الاجال والارزاق زي ليله القدر، الليله اللي السلف سموها ليله الرحمه لان بيغفر فيها للعباد. في حديث صح صححه الشيخ الالباني روايه عن سيدنا ابو بكر الصديق، اذا كان ليله النصف من شعبان ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس، فيغفر لكل نفس، فيغفر لكل نفس الا لمشرك او مشاحد. اعلى حديث في المغفره، في نصوص المغفره كلها. طب مش معنى مشرك او مشاحن؟ المشرك ده علاقته فاسده بينه وبين الله، والمشاحن ده علاقته فاسده بينه وبين اخوانه، بينه وبين اخوه في الاسلام والدين، والاثنين دول ربنا ثم اخوك. النبي اول ما دخل المدينه المنوره عليه الصلاه والسلام اول حاجه ربنا المسجد ثم اخوك المؤاخاه، دول الحاجتين اللي ما ينفعش يتهزوا في حياتك ابدا، لازم تصلح. شوف لو عندك شحناء مع غفير العماره اللي انت ساكن فيها، مع جار من جيرانك، مع قريب من قرايبك، مع اخ من اخوانك، مع صاحب من اصحابك، مع صنايعي جبته يشتغل عندك في حاجه وحصل مشكله بينك وبينه، صلح كل حاجه، الحق عد عليهم، سلم عليهم مجرد حتى سلام بحيث ان الشحناء دي تزول. لان يا جماعه قضيه شرك شعبان ده شهر تجديد التوحيد الا لمشرك، لازم اي شركيات واوثان واهواء من القلب تتشال. او مشاحن الا لمشتكن او مشاحن. لا ده روايه سيدنا ابو بكر الصديق. في حديث صح تاني في ليله النصف من شعبان روايه ابي ثعلبه برضه زي روايه ابو بكر الصديق، بس في ان الله يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد لحقدهم. اهل الحقد، الحقد ده هو الشحناء؟ لا، الحقد ده حاجه جوه تجاه اللي اصحاب النعمه، غير الشحناء ده حاجه ظاهره، الحقد حاجه باطنه. شعبان شهر تطهير القلوب وتطهير النفوس وتطهير العلاقات وتجديد التوحيد. يا جماعه في روايه صحيحه ثالثه لسيدنا ابو موسى الاشعري ولسيدنا ابو هريره ان ربنا برضو بيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. سبحان الله، يعني احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احاديث ليله النصف من شعبان ثابته. ابن تيميه تكلم في الفتاوى الكبرى والفتاوى الصغرى والفتاوى المصريه، تكلم ابن تيميه على ان ليله النصف من شعبان لها فضل عظيم. ليها فضل عظيم، انما الناس ما تعملش فيها بدع، طبعا تحذير من البدع، ولكن فضل عظيم انك تقوم الليل. ابن حجر العسقلاني تكلم عن فضلها. الامام النووي صاحب شرح مسلم رحمه الله جميعا تكلم على انها ليله تفرق فيها الارزاق والاجال، وانها ليله ترفع فيها. يعني تخيلوا يا جماعه، ده كمان في بعض الناس قالوا ان هي الليله اللي بترفع فيها الاعمال، بعض علماء السلف. ده في بعض المفسرين قالوا فيها يفرق كل امر حكيم، قال لك ده ليله النصف من شعبان. جمهور المفسرين قال لا ده ليله القدر. طلع بعض المفسرين قالوا لا ليله النصف من شعبان. طلع علماء تانيين قالوا الاثنين بيفرق فيهم كل امر حكيم، الاثنين بيكتب فيهم ارزاق، الاثنين ممكن ربنا يكتب لك فيها جواز، يكتب لك فيها رزق، يكتب لك فيها وظيفه، يكتب لك فيها وظيفه، يكتب لك فيها شفاء، يكتب لك فيها تفريق كرب. يعني موضوع خطير، يعني ليله خطيره. الامام الشافعي كان يرى ان هذه الليله ليله اجابه الدعاء. جابها منين؟ من حديث ابو بكر الصديق ينزل ربنا الى سماء الدنيا، قال لك نزول الى سماء الدنيا يبقى اجابه الدعاء. يعني عايز اقول لك ان جماهير علماء المسلمين، اسحاق بن راهويه كان بيعظم قدر هذه الليله، علماء الشام كلهم، تابعي الشام كلهم بتلاميذهم بمحدثيهم، لدرجه انهم كانوا احيانا ممكن يعني بيحيوا هذه الليله بالعباده بشكل يعني شديد الاجتهاد وشديد الجديه. لما يجي الوقت واحد يقول لك زي نصف من شعبان ما ثبتش فيها احاديث، طب ليه يا جماعه؟ ليه يا اخواني؟ ليه نقفل ابواب العمل الصالح عن اخواننا؟ ليه يا جماعه؟ وابن حجر يروح فين؟ والنووي يروح فين؟ واسحاق بن راهويه يروح فين؟ وابن تيميه شيخ الاسلام يروح فين؟ وجمهره عظيمه من علماء الامه، ده الموضوع بيجي بس بسرعه، يروحوا فين؟ وروايه ابو بكر وروايه ابو موسى الاشعري وروايه ابو هريره وروايه ابو ثعلبه، كل الصحابه دول رواياتهم تروح فين يا اخواني؟ هذه الحديث اللي صححها جمهره من علماء الحديث عبر التاريخ تروح فين؟ يبقى اذا عايزين نعرف فضل هذه الليله من غير شركيات، من غير بدع، قيام ليل. طب نصوم بقى تاني يوم؟ لا نصوم تاني يوم عشان هو شعبان، انما تاني يوم لانه ليله النصف يوم ليله النصف شعبان، دي بدع بقى كده، دخلنا في البدع. لازم نبقى وسطيين، لازم نبقى نعبد ربنا زي ما الرسول عليه السلام عبد ربنا. نحن نتعبد لله بما تعبدنا به الله، ما بنألفش في دين ربنا، كفايه تأليف في دين ربنا، ولكن ننتهز هذه المواسم الفظيعه، ننتهز هذه المواسم الرهيبه. طب ليه المغفره في شعبان؟ ليه ربنا بيغفر في شعبان؟ اشمعنى شعبان؟ عارفين ليه يا جماعه؟ لان شعبان ده قبل رمضان، لو دخلنا رمضان بذنوب ده ننزل مصيبه مصيبة. يعني لو الشياطين اتصفدت مذنوبنا جسم على قلوبنا ومبوظاها وموتاها. ربنا يغفر الذنوب عشان ندخل رمضان نقدر ننطلق في العبادة. ربنا بيحضرك لرمضان، ربنا بيأهلك لرمضان، ربنا بيرحمك من قبل رمضان عشان تدخل رمضان وانت نشيط ومنطلق. مش بقول لكم شعبان بوابة رمضان؟ يا جماعة شعبان بوابة رمضان. عايزين يتغفر لنا في الليلة دي، كل اسباب المغفرة اعمليها في الليلة دي. في صلاة تسبيح اسباب مغفرة اعمليها في الليلة دي، صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ركعتين التوبة تتوضي وتصلي ركعتين توبة اعمليهم. في سبحان الله وبحمد 100 مرة قولهم. في استغفار، في تجديد توبة، في صلاة، واي اعمال صالحة بتنزل من السيئات نقولهم. يا جماعة عايزينها تبقى ليلة مغفرة من الله. واحد يقول لك طب ما ربنا ممكن يغفر، يعني ايه فيغفر لأهل الارض جميعا؟ يا اخي ده الحديث بيقول يطلع الله، ربنا يطلع عليك لقيك نايم، مدير الشغل ينزل يطلع عليك، ما هو يعدي وخلاص بقى مش مشكلة. مدير الشغل لما بيطلع بتخاف منه، وربنا لما يطلع ما تعملوش هبة ازاي؟ ده لازم تبقى ليلة عبادة بإذن الله، وتبقى ليلة اجتهاد في العبادة بإذن الله سبحانه وتعالى. شهر شعبان شهر تجديد التوحيد، إلا لمشرك. شهر شعبان شهر تطهير القلوب ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. شهر شعبان شهر الأخوة بين الأمة كلها، شهر المصالحة بين الأمة كلها وبين الناس كلها أو مشاحن. شهر شعبان كانوا بيسموه شهر القراء لان ده كان شهر قرايه القران. ومر رمضان ايه؟ مش شهر القران، رمضان شهر مدرسه القران. يا جماعه نتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله. رمضان شهر فهم القران يا امه.